أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم الغلام أن تكون أفعاله التي هي عادات، تعلم أن تكون هذه العادات عبادات، فأصبح أكله عبادة ونومه عبادة وقضاؤه للحاجة عبادة، لأنها كلها تبدأ بذكر الله وتختم بذكر الله، ويبدأها دائما وأبدا بنية. يعني نية الأكل أنه يعطي البدن حقه، وأن يتقوى بالطعام على العبادة، نية النوم كذلك، نية قضاء الحاجة كذلك، أن يخرج من الجسد ما يؤذيه وأن يبقي في الجسد ما ينفعه. يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله. واستفاد أمرا كان له الأثر الكبير في حياته ومستقبله، وهو الوصول إلى قلوب الناس. وعرف أن الوصول إلى قلوب الناس سهل ميسور، وطريقه الوحيد الخدمة، خدمة الناس. وعلم أن الإنسان في هذه الحياة لابد أن يكون نافعا غير ضار، مصلحا غير مفسد، معينا ونصيرا غير معاديا وغير مشاكسا وغير متعب، بأسلوب الخدمة أحبه الناس، فأصبح أثيرا لدى والديه بالخدمة. استفاد طبعا أمور كثير، منها أنه تعلم من خلال مساعدته لأمه كيف يطهى الطعام، وكيف ينظم البيت، وكيف يحافظ على نظافته. وتعلم أيضا من خلال قضاء الحوائج للبيت، تعلم كيف يتعامل مع الناس. وكان الغلام يشطر وهو بيشتري الحاجة، الخضار واللحمة والحاجات دي للبيت، بيحاول انه يفاصل ويعني يجيب الحاجة رخيصة عشان امه ترضى عنه، وفوجئ ان ده امر لم يرضي الام، ما يرضيهاش هذا الكلام، وتفاجئ انها بتقول له يا بني الصدقه المخفيه في البيع والشراء فلا تعسر على الناس. فدي اول حاجه برضو تعلمها في مساله البيع والشراء، انه ما يفصلش خصوصا مع فقراء البائعين، يعني الناس اللي بتبيع حاجات بسيطه وهم فقراء، يعني زي الباعه الجائلين، الباعة الجائلين. فعرف ان هو مجهوده في الاتصال والحاجات دي متعب له في الوقت نفسه مش كويس، لان الصدقة المخفية في البيع والشراء. ولما البياع الجائل ده باع الجائلين دول ياخد منك قرش زيادة، تبقى دي ايه؟ صدقة، مش يبقى غلبك او يبقى الشطر عليك، لا، انت بتنوي فيها الصدقة. وطبعا بيروح بقى يجيب السباك يصلح الحنفية، بيروح يصلح البابور، بيروح يراقب العمالة أو العمال. فاستفاد من كده أنه أصبح يفهم في الحاجات دي ويقدر يعملها بنفسه، النجارة البسيطة، السباكة البسيطة، مثل هذه الأمور، لدرجة أنه تعلم إزاي حتى يدهن بويا، يعني ينظف الشبابيك ويدهن البويه ويدهن البيبان، كل ده افاده بعد كده في المستقبل، بالاضافه الى انه كان بيساعد البيت وبقى اثير لدى ابوي. اما الخدمه في حجره الشيخ فدي قربته جدا من قلب الشيخ ومن قلوب زوار الشيخ، اصبح محبوبا مألوفا. لكن في نفس الوقت انتقل الغلام زي ما قلنا من المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية، ودخل المدرسة الثانوي وفوجئ في المدرسة الثانوي بتيارات غريبة لم تكن تخطر له على بال. أول حاجة لقى فيه جماعة في المدرسة أو فئة أو طائفة من الطلاب جماعة إسلامية بيصلوا وبيعرفوا ربنا وبيخشوا المصلى بتاعت المدرسة الظهر يصلوا جماعة، ولقاهم بيقروا قرآن وكده. في نفس الوقت لقى جماعة أخرى في المدرسة تابعة لحزب من الأحزاب السياسية الشهيرة في ذلك الوقت، وكانت المدرسة مصبوغة بصبغة هذا الحزب، يعني معروف على طول إن المدرسة دي يعني تبع الحزب الفلاني. وفوجئ بجماعة ثالثة وهي جماعة تقرأ في كتب كلها تشكيك في الدين وفلسفة، وكان في الوقت ده الشيوعية بدأت تغرس أظافرها في الجيل الناشئ من خلال التشكيك في الدين بضرب الآيات بعضها ببعض وضرب الأحاديث النبوية بالقرآن والقرآن بالحديث والحديث بالحديث، وشكلهم كده مثقف من كثر ما بيقروا الكتيبات. وكان طبعا في الوقت ده الشيوعية ممنوعة منعا قطعيا في مصر، يعني ما كانش مسموح بيها ولا حتى بأفكارها، حتى الأفكار كانش مسموح بيها. أما المجموعة الرابعة فكانوا ما لهمش لا في الطور ولا في الطحين، دول وظيفتهم ايه بقى؟ يقفوا على باب المدرسة، والمدرسة الثانوي كان جنبها مدرسة بنات، وبين مدرسة البنات ومدرسة الصبيان السور، يعني لازقين في بعض. فكانت المجموعة بقى الرابعة دي وظيفتها تقف على باب المدرسة الصبح، تستنى البنات اللي داخلة مدرسة البنات يعكسوهم، وكذلك وهم خارجين، وبعدين بيشربوا سجاير بيزوغوا من المدرسة حريفة إضرابات. ما هو ما دام في إضراب يبقى ما فيش دراسة، ما فيش دراسة الكل هيروح ويروح على السينما وكده. طبعا الشاب في السن ده سن المراهقة 13 سنة بقى 14 سنة بيبقى تتنازع أمور كتير، لسه شخصيته ما استقرتش، لكن بيبقى جواه رغبة شديدة في إثبات نفسه، في إثبات نفسه أو إثبات رجولته أو استقلالية. وبيبقى في الوقت ده مش فاهم لأنه محدش بيعلمه ومحدش بيفهمه، فبيعتقد إنه إثبات نفسه بإنه يعند يبقى عنادي. ودايما الشباب في السن ده صبيان وبنات 12 و13 و14 تبتدي تحس بانه معاند، تقول له يمين يقول لك شمال، يجي ابوه يقول له يمين يعمل شمال، تيجي امها تقول لها يمين تعمل ايه؟ شمال. يبتدي الولد يربي شنبه، يبتدي يشرب سجاير، يبتدي يلبس فرموش. وكانت الطرابيش زمان موجوده في المدارس، يعني ما كانتش لسه اندثرت، فالطربوش يكبره، ولما خصوصا لما يكون الطربوش طويل مش قصير. فطبعا الشاب او الغلام في السن ده بدات تتنازع الحاجات دي كلها، مش عارف يروح فين، لكن بتشد فخد بعضه في يوم من الايام واتعرف على الجماعة الحزبيين دول وعرف انهم بيروحهم عند رئيس الحزب في بيته، وبيت رئيس الحزب كان في جارمن سيتي قصر. فقالوا تعالى احنا هنروح للزعيم، تعالى معانا. طبعا هو كل مجموعة بتحاول تشده. ليه؟ لانه ما تعلمه من شيخه في كسب قلوب الناس اصبح محبوس في المدرسة من المدرسين، ومحبوس في المدرسة من الطلبة، وبدل شخصية محبوبة اصبح الكل يتمنى ان يكذبه. ليه؟ فأول الناس كذبوه بتوع الحزب، بتوع ايه؟ الحزب، بيتكلموا في السياسة وبيتكلموا بقى في مصلحة مصر والاستعمار، ويسقط الاستعمار، الاستقلال التام او الموت الزؤام. الحاجات دي شدت البلد وجذبته، البطولة، الزعامة، عجب الراجل بقى وعاوز يبقى له خيانة. فاشتهر بقى بانه قادر على انشاء الاضراب، انه يعمل اضراب. وبدا يهيب علامه انه يروح المدرسه ويقف على باب المدرسه بدري لابس طربوش. لما التلامذه تشوف واقف ولابس الطربوش يعرفوا ان النهارده ايه؟ اضراب. وكان زمان الجرس لما يضرب يقف طوابير التلامذه، وبعدين كل طابور يروح على الفصل بتاعه بالمدرس بتاع الحصه الاولى، ياخد الطابور ويخش بيه الفصل. فلما ده بقى يبقى لابس طابور يعرفوا ان في اضراب، ولما الجرس يضرب ما يوقفوش التلامذه طوابير، ما يوقفوش بقى، يحصل الهوجه فين؟ في المدرسه. يروح نبتدي على طول يحيى اتحاد الطلبه، قامت الدنيا بقت في ايه؟ بقى في اضراب. لاحظ بقى في الموضوع ده حاجتين. الحاجة الأولى إن في مدرس في المدرسة، مدرس إنجليزي كان دمه خفيف أوي، فالمدرس لما كان بيشوف الولد ده لابس الطربوش يعرف إن في إضراب، يقوم يقول له خد بالك أنا الحصة الأولى أولى تاني، والحصة الثانية في تاني أول، أما تعملوا الإضراب يبقى هات العيال وتعالى على الفصل خرجهم. لان الاضرابات في وقتها في المدارس كان في اولاد تعمل الاضراب وفي اولاد تخاف يخش الفصل، اللي بيقول له بقى وقت الشيخ في المظاهره وقت الشيخ في اضرابات، فيخش الفصل. فالمدرس يلاقي الفصل مكتمل او ثلاث ارباعه، يقف في المدرسه، فيخرج نص المدرسه ونص المدرسه يتفلقى الدروس. فبقى يعمل كده يروح يخرج ايه؟ التلامذه من الفصل. وفي يوم عمل اضراب، وبعد ما الاضراب خلص وكان في المدرسة أصابها محطة طرام، ويروحوا بقى يركبوا المي ويعملوا إضراب، ويطلعوا يركبوا كان موقف آخر خط الطرام، يروحوا بقى يركبوا الطرام ومشيين بترمان، ينزلوا السواق وكمسل ويسوقوا هم الترمان ويمشوا بقى بترمان لحد فين؟ لحد بقى لبني التحرير اللي هي أصل مين؟ باب اللوق، عشان يقولوا الإنجليز، الإنجليز كان هناك لهم معسكر يسقف الإنجليز وحاجة بذكر. وطبعا اول ما يمشوا بالترمان ويطلعوا ويوصلوا لوسط البلد تتفرق المظاهره طبيعي. فراح مره في السينما، طبعا بيروحوا السينما بقى، ففوجئ بالمدرس الانجليزي واقف على باب السينما بيضع عسكر عشان يخش السينما. طبعا دي اثرت في الولد وحس ان الاضرابات دي يعني ما هياش مجديه، والمساله كلها ايه؟ تهريج في تهريج. ودعي لزيارة الزعيم في بيته، فخد بعضه وراح مع مجموعة من الطلبة لبيت الزعيم. قلنا القصر ده اللي فيه الزعيم ده، الزعيم ده كان زعيم كبير قوي وشهير جدا، شهير جدا رحمة الله عليه. وكان وقتها ما هواش رئيس وزراء، كان في ظل المعارضة. أول حاجة لاحظها الولد لقى على باب الفيلا بتاعت الزعيم عربية بويك خضرة من سنافيها موديل سنتها، والنمرة ما عليهاش نمرة، النمرة اللي محطوطة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم. فبقيت بهر وعجبته اول حدوته دي ودخل الصالونات بقى. فدخل واحده ولقى السفرجيه بالصواني بتلف بتسيهم ايه لمو. وشويه دخل الزعيم. لما دخل الزعيم قاموا كلهم. لما قاموا كلهم بيسلم بقى الزعيم على تلميذ تلميذ. الكلام ده بقى 13 سنه 14 سنه 16 سنه حاجه طبعا تخلي التلميذ ساعتها يحس بانه قيمه. وكانت الكلام ده اتكلم مع الزعيم وتوقف تبوس ايده تبوس ايده. هو طبعا شاف الكل بيسلم ويبوس ايده. فطبعا هو كمان عمل ايه؟ سلم على الزعيم وبس ايده. وبعدين قعد الزعيم في وسط الطلبه وبدا يتكلم عن البلد ومصر والاستقلال والبتاع الكلام ايه؟ اللي بالشكل من احتكاكه بالموقف ده مع مراقبته اللي اتعلمها في غرفة الشيخ ونصيحة الشيخ له لما قال راقب وادرس ولا تتأسف حتى يكون لك الحكم الاستقلالي النابع من اقتناعك وضميرك. لاحظ ان العملية كلها تجارة والعملية كلها طلب للحكم. وانهم لما بيخشوا الحكم التلامذه اللي هم كانوا مشتركين بينجحوا. وحاجات الشديدة واللي فاجئوا بقى كمان ان الاضرابات ما كانش لها هدف الا اثاره القلاقل من الحكومه. ما هي الحكومه من حزب اخر مش من حزب الكبير ده. مش مجرد ان المظاهره تتحمل للهدف او للنتيجه بس. لا ده الانجليز خرجوا ولا في البلد استفادت. وبعدين بيخرجوا يكسروا الترميات ويوقعوها ويسوقوها. والبوليس يجي بالحصانه. زمان كانت البوليس لما يقاوموا مظاهرات مش على رجليهم بالحصانه. يركبوا الحصانه ويجوا والحياه تجري لحد فين على الناس اللي في الحصانه. وبعدين يجوا وتتفرع المظاهره وخلاص مفيش حاجه. الدراسه تعطل وكل شويه المدرسه تغلق. مع المدرسه بتتكسر مظاهره تقول بقى يبتدوا يخشوا المعمل بتاع الطبيعه ومعمل الكيمياء والملاعب والحاجات دي ويكسروا المدرسه. يروح ثاني يوم ما اتعلق يصب على باب المدرسه مغلق الى اجل غير مسمى. ويعتقد اسبوع 10 ايام 15 يوم المدرسه مقفوله. وبعدين يبعثوا جوابات للتلامذه من المدرسه هتفتح. وكل ما التلميذ يجي يخش المدرسه يدفع الجنيه ويقصي تعريفه. كل شويه العيل ده الغلام يروح المدرسه يدفع جنيه تعريفه عشان يخش. ليه ما تتقفل؟ الى اجل غير مسمى. فما عجبتوش الحكايه دي. وخصوصا الفيصل بقى كان ايه؟ انه في يوم من الايام المدرسه منتظمه وجابوا لها بقى ناظر كان شهير جدا بشدته. الناظر ده كان اسمه حامد نبيه. وكان الناظر الوحيد في مصر اللي واخد رتبه البهويه حامد بن نبيه. حامد بن نبيه ده كان كل سنه يوديه مدرسه شكل. الناظر ده راح المدرسه طبعا في الصيف. التلامذه ما تعرفش ايه حامد نبيه ده. هو ناظر جديد وخلاص. وكانت النظار اللي قبل كده التلامذه يقفلوا عليه الاوضه بمفتاح ويخاف وحاجات زي كده. النظر ده جاء اول يوم دخل المدرسه فوجئوا العيال بايه؟ مفيش باب فصل الا ومقطوع منه مربع متركب في له حزاز. واول يوم وظيفه النظر ده عمال يلف ويبص بالازازه على الفصل. ورا منه اثنين فراشين كبار ضخم الجثه وخرزانه. يبص من الازاز بتاع الفصل يلاقي عيل بيتكلم مع جنب مع المدرس بيشرح وتنين بيتكلم على جنب. يروح فاتح الباب وداخل شاتم المدرس على طول. انت يا فندم ما انتش مدرب نفسك تعالى. يروح جايبين له ايه؟ الفراشيط. خد واحد يروح شايله الفراش طاقته ودوك الخرزانه طاقته على نفس رأي يلف على الفصول يعني في المدرسه مشيت سجين الف وخدت الكاس. وكان عينيها المدارس بتعمل رياضه وكانت الرياضه منتشره في المدارس فيها احواش وكان الشباب بتعلم رياضه، فكانت خارج التاس في الكوره وفي الباسكت وفي السباحه وفي البولي والسويدي وكلام ده. انتظمت المدرسه جدا وبقت التلامذه خايفه وطموح يوقفهم والنظر واقف بنفسه. فالحقيقه كان قدوه، وده بيوري لك انه ناظر المدرسه اساس في نجاح المدرسه. اذا كان الناظر شخصيته قويه مهتم بمدرسته المدرسه تمشي زي ما قالت. المدرسه اللي كان فيها الغلام اسوأ مدرسه كانت في مصر، مشهوره بقى بالمظاهرات، ما كلها احزاب، حزب اسلامي وحزب ايه؟ سياسي. والتلميذ اللي في المدرسه دي لما كان يروح يقدم استماره يشترك في النادي الاهلي في نادي الزمالك بيكتب تلميذ في مدرسه ايه؟ اول ما يشوفوا اسم المدرسه يقطعوا استماره. اي تلميذ يحول من مدرسه بمدرسه ثانيه يرفض، ما يحولش من السوق. سمعت المدرسه لانها شهيره بالاضرابات. فكانت النتيجه طبعا انه الناظر ده رحمه الله عليه كان يقال انه كان بيدرس رياضه للملك فاروق، عشان كده ادوله البهويه، بيقال هذا. المهم المدرسه مشيت زي الالف، فراح هذا الناظر وفي يوم من الايام والطوابير واقفه والمدرسه ماشيه زي الساعه، ولد من بتوع الحزب متسلط عشان يعمل اضراب. ما هو لازم المدرسه دي لما كانت تعمل اضراب المدارس كلها تعمل اضراب في وسط منطقه، فتخرج المدرسه تروح على مدرسه على مدرسه على مدرسه على مدرسه، مدارس المنطقه كلها يعملوا مظاهره، يروح عند مال ينزقوا من مال ويكسروا الفصل والمدارس اللي جوه تعمل ايه؟ تخرج. فباضراب هذه المدرسه كان يضرب الى جوارها 10 مدارس وكليات في المنطقه كلها. المدرسه انتظمت، ما بقاش فيه مظاهرات، ما بقاش فيه قلاقل للحكومه، ما بقاش. فاغرب شيء بقى حدث ان في يوم من الايام ماتت اميره من اميرات الاسره الملك. اميره لم يكن لها باع في الخير او في اي حاجه كويسه. الاميره دي كان اسمها الاميره شويكار، طبعا انتم كلكم تسمعوا عنها. الكبار الصغيرين ما اعرفوش. الست دي كانت تعمل حفلات للملك وكانت تفرق جنيهات ذهب ترميهم وتبدرهم، يعني كانت ست فيها حفلات واحتفالات وحاجات زي كده، مالهاش في الموضوع، ما كانتش محبوبه وخصوصا من الملكه. والملكه في ذلك الوقت كانت محبوبه من الشعب المصري لانها كانت من الشعب. الملكه دي طبعا ما كانتش تحب الاميره دي، لان الاميره دي كانت تهيئ الحفلات الصاخبه للملك. فطبعا لا هي سياسيه ولا هي زعيمه ولا هي مصلحه اجتماعيه ولا حاجه ابدا. فماتت ما حدش يتهز يعني. واذا بجفندي من الحزب واحد تاني وقام واقف وقال في ذمه الله يا ايه؟ يا فلانة والإضراب عمل واللي عمل الناظر كله اتهم في ليله فيهم. وإضراب على كلام فارغ على أميرة ماتت، وطبعا أميرة كانت الجرايد دايما بتهاجمها وحاجات زي كده. دخل الفيصل عارف ساعتها الغلام إن الأحزاب دي كلام فارغ وإن المسألة كلها هدف الوصول إلى الحكم والاستفادة والانتفاع، كلهم ناس منتفعين وما لا استقلال ولا مصلحة البلد ولا مصلحة مصر ولا حاجة أبدا. تكسير ترمايات وتكسير أتوبيسات وضرب حجارة في إجازة المدرسة وتكسير للمدرسة وكلام مهيصة وملوش نتيجة، مجرد إثارة القلاقل للحكومة. تقوم الحكومة تتهز، تقوم الحكومة تسقط، يقوم الملك يجيب إيه؟ الحزب ايه؟ الاخر عشان تنتظم الامور. ودي كانت الفيصل بالنسبه للولد الغلام انه ما ينضويش تحت لواء حزب وانه لا يؤمن بالاحزاب اصلا. خلاص عرف بقى. طب يعمل ايه؟ راح داخل في الحزب الاسلامي. امر طبيعي خصوصا ان هو اتجاهه وتعليمه عند الشيخ تعليم دين. اما الجماعه الشيوعيين وان كان خد بعض الكتب واستبلغوه، انما لقى ان الكلام كله نتيجه البذره، البذره الايمانيه اللي زرعها فيه الشيخ، والبيئه المسلمه اللي هو فيها ما من الكتب ما اقنعتوش، ولقى ان الكتب كلام فارغ ومجرد ايه غسيل للمخ، فما انجذبش للتيار الشيوعي وعرف انه تيار فاسق كافر عميل من غير يعرف على طول انه ما يسمعش حاجه، لكن انشد بقى نحو التيار الاسلامي. التيار الاسلامي طبعا كان ضعيف بالنسبه للمدافع دي بالذات، التيار الحزبي اقوى، العدد اكثر واكثر. فدخل في التيار الاسلامي وبدا يتعرف عليهم. لاحظ حاجه غريبه قوي، لاحظ ان التلامذه اللي ماشيين في هذا التيار الاسلامي كل تلميذ منهم خصوصا الزعماء بتوعهم معاه كرباج، وبيجي المدرسه بالكرباج، وبيحط الكرباج ازاي؟ في بنطلونه جوه، تبقى ايد الكرباج طالعه من بره الحزام، والكرباج كله جوه البنطلون، بين البنطلون وبين ايه؟ رجله، بين البنطلون وبين رجله. ولما يجي الجماعه بتوع الحزب يعملوا مظاهره، هم مش عاوزين المظاهره، يروحوا ساحبين الكرابيج ونازلين في العالم ايه؟ ضرب الله. لكن لقاهم خطباء مفوهين، بيحصل اضراب يقف بقى الطالب من جوه ايه؟ يخطب، يخطب بقى باللغه العربيه، وهم بيقروا قران بقى، وبيعملوا جلسات مع بعض الدين، ويدرسوا فقه ويقروا كتب دينيه، وقراءة الكتب الدينية والقرآن تخلي الإنسان إيه؟ يتكلم عربي كويس. فطبعا دي بيئته صحيح، لكن كان بيغض الطرف عنها مقابل إيه؟ إنهم بيتعلموا الصلاة، بيصلي معاهم، وما بيعكسوش البنات، وما بيشربوش سجاير، وكلام من هذا القبيل. إلى أن جه يوم وهو في بيته لقى اثنين من التلامذه زملائه جولوا البيت، نادوا له قالوا له عاوزينك، فنزل. لما نزل يقابلهم قالوا له تعالى ده انت مطلوب، مطلوب في رئاسه الجماعه. ليه؟ قالوا لا ده الكبير، كبير العام، الكبير العام عاوزك يشوفك انت بالذات. انا ليه؟ قالوا اصل بكره لازم يكون في مظاهره، ومظاهره كبيره قوي، ما هو بقى حريف اضرابات، ما عليه الا انه يلبس ايه؟ الطابوس. خد بعضه وراح المركز او المكان بتاع ايه؟ الجماعه دول، وكان ده قريب من بيته، قريب من بيته اللي هو ساكن فيه. وقف مده وهم دخلوا جوه وطلعوا، وبعدين دخلوا وبعدين طلعوا، وبعدين قالوا له ايه؟ قالوا لا معلش اصل الوقت مش مناسب وفي اجتماع وبتاع، تعالى نقعد ايه في القهوه لحد ما تجينا التعليمات. طيب خدوا وراحوا قعدوا فين؟ في القهوه، واحد قعد معاه والتاني راح ورجع. قالوا له احنا معتمدين عليك، والمفروض ان بكره يبقى في مظاهره، واذا المدرسه عملت اضراب هنطلع نخرج المدارس كلها. حاضر. طبعا دي مظاهره دينيه بقى، وده بقى في سبيل الله بقى، حاجه بتاعت ربنا يعني، الناس بتوع ربنا كلهم. خد بعضه تاني يوم وراح جايب الطربوش، لابس الطربوش، ووقف على باب المدرسه من بدري بالطربوش. كل تلميذ يخش يبص يلاقي الطربوش، يقول لك النهارده اضراب. يلاقي الطربوش يقول النهارده اضراب. ودخلوا فعلا، اول ما الجرس ضرب راح طالع على كان في حوش المدرسه برجوله كده، حاجه دايره كده، كانت مدارس زمان كلها نظافه وجهها مش زي دلوقتي، كتل الاسمنتيه محشوه بالتلاميذ مش لاقيين حته يتنفسوا فيها. طلع على البرجوله دي على الدكه دي وقام واقف، وراح قال ايه؟ يحيى اتحاد الطلبه، الله اكبر الله اكبر. اتلمت التلاميذ والمظاهره ولعت نار، خصوصا بقى ايه؟ الله اكبر، والكلام بقى بدل فيها ربنا، الناس كلها ايه؟ بقلوبها بكامل. ويظهر ان المظاهره دي كانت معلومه مدى الحكومة في ذلك الوقت. وطبعا الحكومة في كل وقت وفي كل زمان من يوم ما كان في حاجة اسمها حكومة في الأرض وإلى أن تقوم الساعة لهم عيون، لهم عيون في كل حتة. يعني في المصنع هتلاقي عمال المصنع منهم عمال إيه؟ عيون. في المدارس كانت الطلبة في طلبة تروح تبلغ إيه؟ وتقول وكده. هذا كانت معلومة. المظاهرة كانت قوية وشديدة، وإذا بالمدرسة تحاصر، والمدرسة دي بالذات لسوء حظها كانت تقع في دائرة قسمين من كبيرة أوي، باب منهم على قسم وباب آخر على إيه؟ على قسم آخر. فحوصرت المدرسة من البابين من الناحيتين، الباب ده قسم السيدة زينب والباب ده قسم الباب الأحمر، واتحفظت المدرسة. ولأول مرة الغلام يشوف في حياته مصفحة مصفحة، وقف على باب المدرسة والبابين طبعا اتقفلت والعساكر بالايه بالخوذة دي، والحكمدار مصر حضر في ذلك الوقت كان موجود. والغلام بيهتف بقى والمظاهرة والدنيا هايجة، وفجأة سمع الغلام صوت فرقعة كبير جدا ورا منه صوت تاني، قنبلتين يدويتين اترموا من داخل المدرسة لخارج المدرسة على عساكر، فمات ضابط وعشر عساكر بوليس مصريين بالقنبلة اللي اترمت عليهم. طبعا نتيجة القنبلتين دول ضربوا البوليس بقى قنابل مسيلة للدموع، الدخان ملا الدنيا، عمى مفيش بقى حد بيشوف، والدموع بدأت العيال ايه تتفرق كلنا جوه فين المدرسة. البابان متقفلة وعليها البوليس، وفتحوا باب جانبي وبالميكروفونات التلامذة تخرج تلميذ تلميذ، وعلى الباب المفتوح بوكس واقف، وواقفين المدرسين على باب على الباب الفرع ده تلميذ تلميذ ايه يخرج. التلميذ بتاع المظاهرات ده الزعماء بتوع الاضرابات، المدرس يعمل ايه؟ يعمل كده يروح يشاور يمشي خطوتين بره الباب يروح ممسوك مخطوط في البوكس. هيخرج ازاي؟ هيروح ازاي؟ اتزنق اتزنق. فأول حاجة عملها قلع الطربوش الشباب اللي هي ما يعلمها بقى مميز، قلع الطربوش الشباب وبدأ يروح ويبص يشوف الكلام ده بتخرج ازاي يعني ازاي، ما فيش شغل يتنط منه، مدرسة محاصرة حصار يعني شديد، ناس ماتت، ظابط وعشرة عساكر، شيء مرعوب، وقنابل يدوية، وفي مدرسة ثانوي، شيء مذهل، عيال تلامذة 14 و15 و17 سنة، يرموا قنابل، تبعوا منين وازاي وفين؟ طبعا هو ساء، وعرف انه كان أداة، أداة، وانه كانوا جايبينه عشان يعمل الإضراب، وهم يرموا القنابل ويروح هو فين؟ فيها. وجابوه قالوا له ان الرئيس العام هيقابلك ومش عارف ايه، اتنفخ الواد ده عيل عنده 14 15 سنه والرئيس العام هيقابله، ده ايه ده؟ ده عايز ده سلطان ده. لا اكن هو بقى ده بيستغل علشان يحصل الاضراب، يروح فوق 60 داهيه وهم بقى يعملوا الاضراب وقنابل وبتاع، طبعا لازم الحكومه هتسقط في حركه زي دي. من ستر ربنا الغلام بقى عشان يخرج مش عارف فين راح فين ده منين، فوجئ المدرس اللي واقف على الباب ضمن المدرسين مدرس الانجليزي اللي كان بيروح يتخرجوا من الفصل وبعدين يروحوا السينما مصر سوا، لقاه واقف على الباب. فمن بعيد كده بص المدرس، فالمدرس عمل له كده سواد، فايه راح خالد المدرس ثاني بكده قال لا لا يلا يلا مع السلامة روح سلم على بابا. طبعا لا بالا يا بابا لا سألوا بقى التلميذ قوي ما تلميذ كويس والمدرس مش حلو، خد بعضه يروح ما كانش مصدق نفسه انه نجا. المدرسة اتقفلت لأجر غير مسمى، واتقفلت المره دي شهر، وتعرف مين التلامذه اللي جابوا القنابل، وكان ولدين من المدرسه اساميهم في ذهن الغلام حافظهم لحد ما كبر وهو حافظ الاسامي دي. التلامذه دول اتمسكوا واتحكموا واتحكم عليهم بسبع سنين اشغال شقه، وضاع مستقبله وضاع مستقبل. اما هو فنجا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل المدرس اللي كان بيزوغ ده ويحب التزويغ ويروح السينا والتلميذ يروح الخلاج والكلام ده مفصل عشان يروح السينا معاه. نجا التلميذ الغلام ده وقال ساعتها انه قد يستغل الدين كفطار، وان رايه الاسلام قد ترفع وتحتها زور وبهتان، لانه مفيش اسلام يقول ان موت ظابط وموت 10 عساكر. اليوم التالي للحادثه دي نفس المظاهره حصلت باسلوب اخر في كليه الطب، وبرضه استغل فيها ناس وتالف فيها قنابل، وقتل فيها حكم دار مصر في ذلك الوقت اسمه سليم زكي، اللي هو سليم زكي نزلت القنبله بين رجليه بين رجليه، صار قاعد بين رجليه فتمزق اشلاءنا سليم زكي. طبعا من ناحيه التاريخ ده على حسب ايه ما الغلام ده كان بيحكي لنا، فاكتشف الغلام ان الاحزاب السياسيه لم يكن لها هدف سوى الوصول للحكم، وساعه ما كانوا يوصلوا للحكم الموظفين اللي تبعهم بقى يترقوا وياخدوا درجات، والموظفين اللي مش تبعهم يعملوا ايه؟ ينزلوا يتنقلوا اسوان وايه في كولومبو وكلام من ده. حتى المدارس التلامذه اللي تبعهم ينجحوا بينجحوا في الايه؟ ما طبعا خلاص وزير ما عارف فلان باشا، فلان باشا ده تبع الحزب على طول يتعرض بقى ويقول للزر والكلام ده، وتلاقي التلميذ مثلا مرفوض لسوء سلوكه على طول الطلب يرجع تاشيره من الوزير وكده. كانت الاحزاب تخدم يعني الناس بتوعهم، المساله كلها مهيصه في مهيصه، ولا فيه استقلال ولا الموت الزوان، المساله كلها تنازع على كرسي الحكم والسلطه. اما الجماعه المسلمين دول فطبعا اتصدموا صدمه عنيفه، لان لقى ان تصرفاتهم ما هياش اسلاميه. كرباج في كل واحد في جيبه كرباج حاطط كرباج، وبعدين العنف والاسلام ما فيهوش عنف، وبعدين استغلال انه يستغل الغلام عشان يعمل ابراج ويرموا قنابل على عساكر. عسكري مصري غضبان عنده عيال بتموته، انت بتعمل ايه؟ عسكر ياخد تعليمات وظابط وبتاع. فالحقيقه الصدم صدمه عنيفه في الجماعه دي. طبعا كان بيحكي هو للشيخ اللي بيروح له ده كل صغيره وكبيره، وبدا بقى عاوز يشرب سجاير ويربي شنبه ويبقى ايه راجل، وبرم شعورك الشنب ويقف عليه الصقر وحاجات زي كده. وبدا الشيخ يوجهه ويفهمه انه الرجوله كامنه في نفس الرجل، تظهر في سلوكه وليس في شكله، واذا كانت الرجوله متوقفه على شيء ما تبقاش رجوله، لانه بزوال الشيء تزول الرجوله. فقال له الشنب علامه رجوله، لو حلق الشنب لضاعت الرجوله مع الشنب المحلوق، ولو انسان امرض ما بيطلعلوش شنب ودقنه عمره ما هتبقى راجل، ازاي؟ مش معقول. ولو الرجوله علامتها شرب الدخان، يبقى يوم ما يمنع عن شرب الدخان بسبب ما معهوش فلوس، ابوه منع عنه المصروف، ايوه الدكتور منعه، فبذهاب الدخان تذهب معه الرجوله. إنما الرجولة خلق، الرجولة سلوك، الرجولة عبارة عن إيه؟ عبارة إن الناس تبقى محتاجة لك، هي الرجولة. الرجولة إنك تساعد الغير، الرجولة إن الناس تبص لك لفوق، هي الرجولة. الرجولة معناها أن يعتمد عليك بالرجولة. وبدأ الغلام يتعلم إن قوة الشخصية تنبع من كثرة العلم، وقوة الرجولة تنبع من كثرة الخدمة، والحب في قلوب الناس ينشأ من التوجب إليهم الخدمة. من هنا بدأت شخصية الغلام تتشكل إلى حد كبير بأنه يخدم، يتودد إلى الناس، يتآلف معاهم، يخدم الناس فيحبوه، ما يبقاش أداة. تعلم أن لا يكون أداة تابعة، وتعلم أن يقوم الأمور بعقله ولا يخدع بالشعارات. فكم من شعارات وفعت وتحتها فراغ. وعرف من الشيخ حاجة مهمة أوي، وهي أنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى نفسه، بل دعا إلى الله. ولما اتكلم على نفسه قال: إنما أنا رجل ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. لما اتكلم على نفسه، وإذا قلنا لده رسول الله وسيد الخلق، هنشوف واحد من أصحابه اسمه مصعب بن عمير لما أرسل إلى المدينة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعلم أهلها وينشر الإسلام، ما كانش يكلمهم عن رسول الله، وما كانش يدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى زعامته أو إلى توليه سلطة أو إلى تمجيده وتقديسه وتعظيمه، أو كان يحدثهم عن شخصيته أو رجولته أو زعامته أو أبدا. كان مصعب بن عمير يدعو إلى الله. وهكذا من يدعو إلى نفسه تحت أي شعار يبقى دعوته باطلة، ومن يدعو إلى الله لا يهتم بالشعر. والعبرة بالسلوك مش بالكلام. وعرف الغلام في ذلك الوقت أن الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. وإلى الغد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية والتوفيق.